إذا رأيت في كتب المذهب الشيخ تعرف أنه موفق من قدامة، وإذا قيل الشيخان فالموفق ومن المجد، ها أحسنت، والمجد ابن تيمية. أما المتأخرون فإذا قالوا الشيخ بعد ذلك بعد شيخ الإسلام، إذا قالوا شيخ الإسلام أو الشيخ فالمراد به شيخ الإسلام ابن تيمية، وإذا قالوا صاحبه فيريد به ابن القيم، ولا لي صاحبه شيخ الإسلام فقل ألف.